بين شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى من والاه وسار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه، ثم ما بعد، حياكم الله تعالى جميعا، مرحبا بطلاب العلم وبطالبات العلم على مائدة من موائد العلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا، سبيلا قويما إلى جناته وفردوسه الأعلى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. ثم أما بعد، الذي ليس لديه مذكرة موجود المذكرة، إخواني ليس لديهم مذكرة وهم مرة يأتون، لدينا مذكرات اليوم إن شاء الله تعالى. أرجو الله أن ييسر لنا أن ننتهي إن شاء الله تعالى كما وعدناكم. والحقيقة أن كمية الأحاديث اليوم تقارب كمية الأحاديث في اليوم الماضيين، ولذلك رأيت ولكم الرأي أيضا في أن أحاول أن أختصر في موضوع الأسانيد وأقتصر على الأحاديث المتكلم فيها، يعني الأحاديث التي فيها طعن وفيها كلام في صحتها سوف أتكلم على أسانيدها، أما الأحاديث الواضحة فنعفيكم منها اليوم لأجل ماذا؟ مداركة الوقت إن شاء الله تعالى. كما وعدت في الدرس الماضي أريد أن أسأل عن الأسانيد التي نبهت عليها في الدرس الماضي. سلسلة الذهب ماذا قلنا فيها؟ أحسنت، مالك عن نافع بن عمر، في سند قريب منه قلت لكم أيضا سلسلة عظيمة، أزيل مالك، أزيل مالك ذكرناه من طلاب نافع الكبار، قلت لكم إمام كبير جدا، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، نعم أحسنتم، هذا أيضا يعتبر إمام عظيم قريب من الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. هناك إسناد آخر أيضا أوصيت بحفظه وقلت لكم مشهور، نعم هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن من؟ عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. وهناك إسناد أيضا قلت لكم دائما مشهور ذكرته في الدرس الأول، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وذكرت لكم بالأمس إسنادا مشهورا ولكنه طويل ربما تذكرونه، حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، تذكرونه لا؟ أي نعم. دائما هذه فوائد أنثرها من ناحية الإسناد، وللإسناد يحتاج درس مستقل، خذوها قاعدة دائما. الزهري محمد بن شهاب القرشي عليه رحمة الله تعالى، هذا إمام كبير جدا يروي عنه الآلاف، ولذلك تجد أن مدار أكثر الأحاديث على الزهري، فهو راوي كبير جدا، ولهذا حتى العلماء يتغاضون عن اضطرابات الزهري أو كثرة مرويات الزهري أو اختلاف مرويات الزهري، يتغاضون عنها. لماذا؟ لأنه إمام كبير جدا واسع الرواية، وذلك يسمونه ماذا؟ يسمونه وعاء من أوعية العلم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، بل لا يكاد يوجد له منافس عليه رحمة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف عليه رحمة الله في باب صفة الحج ودخول مكة، وعنه قال: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة ما بين الركنين، متفق عليه. نعم، هذا واضح الصحة، وكما تعلمون فيه مسألة واحدة ظاهرة جدا، وهي أنه يشرع للإنسان، وتكلمنا عنها سابقا، أن يرمل ماذا؟ في طواف القدوم فقط، كما سيأتي في الحديث الذي بعده والحديث القادم إن شاء الله تعالى، يشرع للإنسان أن يرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة، يرمل يعني يسرع المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة، أما الأربعة الباقية فإنها تكون ماذا؟ مشيا وسيرا عادية. ذكر في هذا الحديث ملحوظة ربما بعضكم انتبه لها، قال: ويمشوا أربعا ما بين الركنين. ما معنى هذا؟ في بداية المناسك كان النبي عليه الصلاة والسلام ما بين الركنين، يعني الركن اليماني والركن الأسود، كان صلى الله عليه وسلم يمشي وما كان يسعى، لكن لما جاءت حجة الوداع كما سيأتي في الحديث الذي بعده ماذا؟ سعى النبي صلى الله عليه وسلم ورمل على جميع ماذا؟ على جميع الكعبة. لماذا في البداية ما كان يرمل بين الركنين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالرمل إغاظة للمشركين، لأنهم كانوا يقولون أتتكم قومنا وأهنتهم حمى يثرب، يعني يقولون الصحابة هؤلاء ضعاف بسبب الحمى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ماذا بين لهم قوتنا، وهذا من السنة إغاظة المشركين. إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الركنين تكون قريش ماذا؟ مع الجهة المقابلة التي تقابل الحطيم، التي تقابل الميزاب الموجود الآن، فكانوا يشاهدون مع تلك الجهة. فإذا جاء من جهة الركنين لا يرونه، فماذا يستغلونها ماذا؟ في التخفيف على أنفسهم، واضح ولا لا؟ فلما نصر الله جل وعلا دينه وفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة، شرع ماذا؟ الرمل على جميع ماذا؟ الكعبة، فليفطن لهذا ولينتبه له. نعم. وعنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلق من البيت غير مكين أمامه رواه مسلم. نعم، هذا وعنه يعني عمن؟ عن ابن عباس، أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يرى يستلم غير الركن اليمانيين. وهذا فيه مسألة واحدة، وهي ماذا؟ أنه لا يشرع للإنسان أن يمسح بيده إلا الركن الأول وهو الحجر الأسود، والركن اليماني الذي قبله، الذي يعتبر قبله يعني من جهة اليمن، سمي اليماني لأنه من جهة اليمن، هذان الركنان فقط هما اللذان يشرع ماذا؟ استلامهما. أما باقي الأركان فلا يشرع. لماذا؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن هذا البناء يقوم على قاعدة، أصول القواعد الآن تحت الأرض. إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى قواعد لهذا البيت، وقواعد إبراهيم موجودة داخل ماذا؟ داخل الحطيم الحجر الموجود الآن هذا الذي تشاهدونه على شكل ماذا؟ على شكل دائري ستة أذرع. قواعد إبراهيم أربعة. لما أرادت قريش أن تعيد بناء الكعبة بنوها بمال حلال، برغم أنهم مشركون، رغم أنهم مشركين، مع ذلك ماذا؟ يرون هذه الكعبة كعبة معظمة ورثوا تعظيمها عن ملة إبراهيم، فيقولون ما نبنيها إلا بمال حلال. فلما وصلوا إلى الحد الموجود الآن انتهت النفقة، فماذا فعلوا؟ وضعوا هذا الحطيم كأنه علامة على باقي الكعبة وتركوا الكعبة كما هي. وإلا في الحقيقة أن الكعبة ماذا؟ الكعبة كل ماذا؟ هي أيضا مع الحجر. فقريش قصرت بهم النفقة فلم يقيموا الكعبة على الأعمدة الأربعة، على القواعد الأربع، ولهذا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة والركن الشامي والذي بعده، الشامي اللي هو من جهة الشمال الشرقي ومن جهة الشمال الغربي. لماذا؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم، وقواعد إبراهيم شاهدها الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقولون تشبه ماذا؟ تشبه سنام البعير عليه الصلاة والسلام. طبعاً الكعبة، وهذا ليس هذا، قلت لكم لا أستطيع أن أفصل كثيراً، الكعبة بناها كثيرون، بنيت أكثر من مرة، قيل إن أول من بناها آدم، وقيل إن أول من بناها إبراهيم، ثم بناها التتابعة، ثم بناها من قريش، ثم كذلك هدمها ابن الزبير عليه رضوان الله تعالى وبناها كاملة، ثم هدمها ابن مروان عبد الملك ثم بناها على هذه الطريقة، وأول من كساها وجملها هو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. عندك شيء؟ تستلم، تستلم. نعم. طيب، لذلك معاوية عليه رضوان الله تعالى لما حج كان يستلم الأركان الأربعة، وكان بيساره ابن عباس، فكان يقول له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الركنين، فيقول معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، دعني عنك يا ابن عباس. والصواب مع من؟ مع ابن عباس. ولذلك قال ابن عباس عليه رضوان الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. نعم. وهذا حديث واضح الدلالة على أن ماذا؟ أن استلام الحجر الأسود ليس فيه ماذا؟ ليس فيه مثلا ميزة خاصة بهذا الحجر، إنما هي ماذا؟ اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويريد عمر رضي الله عنه بهذا الكلام، وهذه فائدة فقهية وتربوية، يريد أن يربي الصحابة. وتعرفون أن بعضهم رضي الله عنه كان حديث عهد بالجاهلية، وكانوا يعظمون ماذا؟ الحجارة. فأراد عمر أن يربيهم على أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وإنما يتمسح به رضي الله عنه ماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد جاء في هذا الحجر فضائل، فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مس الحجر الأسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا. وقد جاء في المسند أيضا وفي السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد نزل هذا الحجر أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وإلا كان ماذا؟ قد نزل من السماء أبيضا فسودته خطايا بني آدم، والله المستعان. نعم. وعن أبي أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحيه معه ويقبل المحيه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسألة هامة جدا وهو واضح الصحة، وأريد أن ألخصها لكم بموجب الأحاديث التي وردت في الباب كلها السابقة وهذه، وهي أن استلام الحجر الأسود يأتي على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، وهذه ماذا؟ هي الأفضل. الثانية كلها طبعا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية إذا لم تستطع تقبيل الحجر الأسود فإنك تمسحه بيدك ثم تقبل يدك، وإذا لم تستطع أن تمسحه بيدك فإنك تمسحه بعصا أو بشماغك أو بثوبك أو بأي لبس، ثم تقبل ماذا؟ تقبل العصا أو تقبل ما مسسته به. واضح؟ الثانية تمسحه بيدك أو بالعصا ثم تقبل اليد أو العصا. الثالثة والأخيرة إذا لم تستطع هذا فإنك ماذا؟ تشير إليه بيدك ولا تقبل ماذا؟ ولا تقبل يدك. نعم. وعي على أن أمي رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم الطبيعة ببرد أخضر، رواه الخمسة للنسائي وصححه الترمذي. ماذا قال المؤلف؟ الخمسة من هم قلنا؟ إلا النسائي، الخمسة اللي قلنا أحمد والأربعة، أليس كذلك؟ ماذا قال بعده؟ صححه من؟ ماذا قلت لكم عن تصحيحة الترمذي؟ ليس معناها صحيحة قرآن منزل، لكن 90% تصحيحة الترمذي يعتمد عليها عليه رحمة الله تعالى. هذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى بن أمية، جاء من طريق ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى بن أمية. ولقلت لكم إن الترمذي صححه، وهذا يدل ماذا؟ على أن حديث صحيح، لأن جميع الرواة ماذا؟ كلهم ثقات. ابن جريج نعم، أي نعم، ابن جريج مدلس، والتدليس إذا كنتم تعرفونه أو مر عليكم التدليس، أن يقول الراوي عن فلان وهو لم يسمع منه مباشرة، إنما سمع منه بواسطة، لكن بحكم أن هذا الراوي يروي عن من بعد الواسطة ومعتادون عليه وهو متأكد من ثقة الواسطة، فإنه ماذا؟ يتساهلون بسبب كثرة المرويات. أضرب مثال على ذلك، حينما أقول مثلا أنا مثلا محمد عن فهد، واضح الآن؟ أنا مثلا لنفرض جدلا أنك عندما تدلس مثلا ولا توضح من هو الواسطة بينك وبينه، أنا الواسطة هنا بيني وبين السلطان، واضح؟ لك السلطان ثقة ثبت فلا أصرح به. طب لماذا؟ تعرفون يا أخوان الأسانيد عند الأئمة دائما يتكلمون فيها وكثيرة جدا، فقد يتعب الراوي من كثرة تردادها، فأنا أختصر وأعرف أن سلطانا ثقة فأقول عن فهد، ولو سألني أحد من الواسطة بينك وبينها أقول الواسطة السلطان، لأن سلطان مثلا شيخي المباشر دائما. واضح الآن؟ ولهذا من هو الواسطة هنا؟ هو عبد الحميد بن جبير. واضح؟ يعني الإسناد الحقيقي هو ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن ابن يعلى عن يعلى بن أمية عليه رضوان الله تعالى. واضح الآن ولا لا؟ تعرفتوا التدليس؟ طبعا التدليس أيها الإخوة باب كبير جدا وفيه بحوث أكاديمية، بحوث دكتوراه، بل بعض أنواعه فيها بحوث كاملة، خاصة التدريس التسوية وغيره. هذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف مطبعاً، وهذا يدل ماذا؟ على أنه يسلي الإنسان أن يطوف مطبعاً في طواف ماذا؟ القدوم وطواف العمرة. والاطباع أن يضع الرجل وسط ردائه، وسط ردائه تحت إبطه الأيمن، ويلقي طرفيه على عاتقيه. الاطباع أن يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفي الرداء على عاتقيه. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا أنها تساعد ماذا؟ على سرعة الطواف وعلى المشي وسهولته. وقد دل على هذا أيضا فعل الصحابة كما جاء في سنن أبي داود أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يطبعون. هناك فائدة أخيرة، لاحظوا معي، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بماذا؟ ببرد أخضر، يعني أنه ماذا؟ لا يلزم أن تطوف وأن تلبس رداء أبيض، يجوز بالأحمر بالأخضر بالأصفر بالأسود ما تشاء، لكن الأفضل ماذا؟ البياض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يؤمن من المهل فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه. متفق عليه. نعم، هذا فيه فائدة واحدة وواضح الصحة، وهي ماذا أيها الأخوة؟ مسألة واحدة، أن الحاج مخير بين التكبير وبين ماذا؟ وبين التلبية، فيجمع بينهما ويكون ماذا؟ التلبية أكثر، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأحياناً يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فبإمكانك إذا سرت بين المشاعر أن تكبر ماذا؟ وأن تلبي، لكن اجعل التلبية هي الأكثر، لأنها هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل في التلبية أنها تكون عند الانتقال من مكان إلى مكان، وإذا قلتها دائما فهذا حسن، لكن الأصل في التلبية أنها عند التنقل من مكان إلى مكان. إذا خرجت من الخيمة تلبي، رجعت تلبي، ذهبت من منى إلى عرفة تلبي، ذهبت من عرفة إلى مزدلفة تلبي، ذهبت إلى الجمرات تلبي، وهكذا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل وقال: فضعف من جمع البري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة أن تدفع قبله، فكانت بذرة يعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليه. نعم، الحديث طبعا الأربعة القادمة كلها في مسألة واحدة، لكن أريد أن أخذها اثنين اثنين. هذان الحديثان واضحة الصحة، وفي الأول مسألة واحدة، وهي أن الشريعة جاءت برحمة الضعفاء وأباحت لهم للضعفاء والمساكين أن يخرجوا بعد منتصف الليل إلى منى، يخرجوا من مزدلفة إلى منى ويرموا ماذا؟ الجمرة، ثم إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة ويطوفوا فلا بأس. إذن الضعفاء والمساكين وكبار السن والنساء جميعا يجوز لهم، النساء جميعا وكبار السن والضعفاء والذين معهم، يعني إذا كان رجل مثلا رجل قوي لكن مع زوجته يذهب معها أيضا، لا بأس بهذا، أو مثلا باص واحد وذهبوا فلا بأس أن تذهب معهم بعد منتصف الليل، فإنه يجوز لهم الخروج من المزدلفة إلى منى، ومتى ما وصلوا إلى منى فإنهم يرمون الجمرة، وكذلك لهم ماذا؟ أن يطوفوا طواف الإفاضة. طيب، قال بعده حديث عائشة: استأذنت سودة، كذلك أن سودة رضي الله عنها كانت ثبطة، يعني كانت ثقيلة ومتعبة رضي الله عنها وارضاها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ بأن تنفر ماذا؟ من الليل، وهذا خاص بالضعفاء والمساكين. أما الأقوياء فإن السنة لهم أن يبقوا في مزدلفة ويبيتوا بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلوا الفجر في بداية وقتها، ثم ماذا؟ يدعون الله جل وعلا إلى قبيل طلوع الشمس. أنا لا أريد أن أدخل في الخلافات، ولا أريد أن أنا متعمد هذا، وقلت لكم في بداية الدروس لو أردت أن أعطي هذا الكتاب حقه، ومنكم من قرأ في كتاب الحج ومتأكد من هذا ولكم اطلاع عليه، لو أردنا أن ندخل في دقائق الحج ما كفانا شهر، وهذا سؤال جيد ومهم جدا، لكن لو دخلت في التفاريع ما انتهينا من الدرس، وهي مسألة يقولها الشيخ سلطان، إن مسألة خروج النساء والضعفة هل هو محدد بمنتصف الليل أو بغياب القمر؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، لكنني والعلم عند الله أرى أنه يجوز بعد منتصف الليل، وهذا هو قول الفقهاء جميعا، ولا أعرف أحدا قال بغياب القمر إلا ما جاء عن البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، ثم تبعه بعض العلماء كالإمام ابن تيمية يروونه عن أسماء، لكن أسماء ما جعلت هذا فقها، لكن لو أراد لسانا يحتاط فالأفضل له ماذا؟ أن يجعله بعد مغيب القمر، يعني ماذا؟ يعني بعد ذهاب ثلثين من الليل، واضح؟ لكن أقول يجوز للإنسان أن يذهب بعد منتصف الليل، لا بأس بهذا، واضح؟ لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، وهذا قول الإمام أحمد وقول الشافعي وقول العلماء جميعا عليهم رحمة الله تعالى، ومسألة خلافية بين العلماء. أستأذنكم بس أنا سأحاول لي اليوم أعطيكم حقكم من الأسئلة بعد أذان الإقامة. تفضل يا أستاذ فايز. أقصد المساكين يعني ليس المسكين اللي هو الفقير، لا، المسكنة يعني ماذا؟ المسكين في التنقل، الضعيف في بدنه، واضح الآن؟ إذا قالوا مسكين في مثل هذه العبارات لا يقصدون المسكين اللي هو المسكين، أقصد به ماذا؟ اللي هو الضعيف في بدنه، المريض، الكبير في السن، هؤلاء يجوز لهم، بل ليس فقط يجوز، ينبغي لك أن ترحم هؤلاء، إذا كنت مع حملة فاذهب مع زوجتك بعد منتصف الليل واجعلها ترمي قبل الناس، لأنه ماذا؟ يشق عليهم تحمل الزحام هؤلاء، وهذا من رحمة الله جل وعلا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، رواه خمسة إلى النسائي وفي النقاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سلم علينا بن حمد فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذان الحديثان ما رأيكما فيها؟ أعطوني إشارة واضحة، واضحة جدا، ما الفرق بينها وبين الحديث الذي قبلها؟ لا، هل في اختلاف في الحكم بينها من جهة الدلالة؟ أحسن. الحديث الأولى أجازت ماذا؟ أجازت للضعفاء أن يرموا مباشرة. هذان الحديثان بين النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا ترمي ماذا؟ إلا بعد طلوع الشمس، يعني حتى لو ذهبوا يبقون في منى، وإذا طلعت الشمس يرمون، واضح الآن؟ طيب نحن قلنا لكم ماذا؟ قلنا لكم يجوز، إذا معناها ماذا؟ في هذا الحديث ماذا؟ إشكال. ماذا قال الحافظ عن الحديث الأول؟ ها؟ ما معنى فيه انقطاع؟ انقطاع، سقط، يعني كيف سقط؟ ها؟ ليس فقط سقط أحد الرواة، يعني ماذا؟ عندما أضرب لكم مثال، أنا لا أعرف سهيلا ولم أره في حياتي مثلا، واضح؟ ثم جئت مرة وقلت حدثنا سهيل، ماذا تقول عن هذا الحديث؟ لا لا لا، معروف سهيل مثلا معروف، لكن أنا ما رأيته أبدا ثم قلت حدثنا سهيل، قلنا انقطاع. ما معنى انقطاع؟ لأن هذا الرجل ما أعرفه أصلا ولم أقابله، فكيف رويت عنه؟ واضح. ولهذا هذا الحديث فيه انقطاع، جاء من طريق الحسن العرني عن ابن عباس، والحسن العرني ما سمع من ابن عباس. إذن نقول ماذا؟ أن الحديث ماذا؟ حديث منقطع ضعيف، ولا شك في هذا. الحديث الثاني قال ماذا قال عن المؤلف؟ رواه من؟ أيوة، إسناده على شرط مسلم. إذن ماذا يقول المؤلف؟ كأنه ماذا؟ يصححه، أليس كذلك؟ أنا أريد أن تفهموا، قلت لكم من بداية الدرس لابد أن تفهموا عبارات الحافظ، ما معنى إسناده على شرط مسلم؟ أنا أريد الحفظ والفهم، خلكم مرتبين قليلا. أيوة، ما معنى على شروط؟ أحسنت، ما معنى على شروط؟ أنت وصلت لكنك ما وصلت المعلومة. أكمل الجواب يا أحمد، هو صحيح لكن أكمل الجواب. رجاله رجال مسلم، يعني عندما يقول لك إسناد على شرط مسلم، يعني أن الرواة الذين رووا هذا الحديث هم أنفسهم موجودون في صحيح مسلم. طيب وإذا كان في صحيح مسلم، مسلم حديث كتاب صحيح، فلا يروي ماذا إلا عن الثقات، أليس كذلك؟ هذا الحديث جاء من طريق الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، جاء من طريق من؟ الضحاك بن عثمان عن السلسلة المشهورة هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. طيب ما الإشكال في هذا؟ الإشكال أيها الإخوة أن غير الضحاك بن عثمان رووه مرسلاً. ما معنى مرسل؟ يعني عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رووه عن عروة بن الزبير عن النبي عليه الصلاة والسلام وأسقط عائشة. ولهذا روى حماد بن سلمة والدراوردي رووا هذا الحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ها عبد الرحمن كيف الأسانيد معك؟ الأخوان ما شاء الله أتقنوها، نريدك أن تتحملنا اليوم وحياك الله وبياك. الضحاك بن عثمان رواه ماذا؟ رواه متصلا. أما حماد بن سلمة والدراوردي رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهما رجلان وثقات. فنقدم من؟ نقدم حماد بن سلمة والدراوردي ونقول ماذا؟ إن الحديث ضعيف. لماذا؟ لأن عروة لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا نقول إن الصحيح بلا شك أنه يجوز للضعفة والكبار من السن والنساء أن يذهبن بعد منتصف الليل إلى منى ويرمين الجمرة. أما الأحاديث التي تمنعهم من الرمي قبل طلوع الشمس فهي ماذا؟ أحاديث ضعيفة لا يعول عليها، والكلام في هذه المسألة كلام طويل. هناك أيها الإخوة علة عقلية، علة عقلية. الآن إذا قلنا لهؤلاء الضعفاء إذا وصلتم إلى منى لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، هل استفادوا شيئاً؟ قابلوا الزحام، أليس كذلك؟ زحام الطريق إلى منى أهون من الزحام عند الجمرات. فإذا قلنا لهؤلاء الضعفاء لا ترموا إلا بعد أن تصلوا إلى طلوع الشمس ما استفادوا شيئاً، أليس كذلك؟ وهذا من مرجحات هذا القول. نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني المزدلفة وقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. أريد واحد يحكم لي على الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لماذا؟ ما شاء الله. طيب في حاجة ثانية مع الترمذي ابن خزيمة وهو إمام عظيم يسمونه ماذا؟ إمام الأئمة عليه رحمة الله تعالى. هذا الحديث جاء من طريق الشعبي، أنا ما أريد أفصل في إسناده كثير لأنه واضح الصحة، جاء من طريق عامر الشعبي الإمام العظيم المبجل عن ماذا؟ عن عروة بن المضرس. عروة هذا ما روى عليه رضوان الله تعالى إلا هذا الحديث، وهو عروة بن المضرس الطائي، وهو ماذا؟ من شيوخ طيء، وكان من سادات طيء هو ووالده وجده عليه رضوان الله تعالى. عروة يسمي العلماء حديثه هذا من أعظم الأحاديث، يسمون حديث الحج عرفة أم المناسك. وهذا الحديث يقول العلماء إنه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، بل لا يكاد فيما أعلم يوجد خلاف في صحة هذا الحديث، لا يكاد يوجد خلاف في صحة هذا الحديث. وما رواه في الدنيا كلها إلا عروة بن المضرس عليه رضوان الله تعالى. عروة كان حريص على حجه، وكان لا يعرف ماذا؟ لا يعرف ما المطلوب منه كثيرا، فكان كلما أتى على جبل وقف عليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما أتيت على حبل إلا رقيت عليه، حبل يعني الجبل، فأخبرني ما يجب علي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني يقصد ماذا؟ يقصد يعني من حضر في المزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، يعني ماذا؟ جلس ماذا؟ إلى حد ماذا؟ قبل طلوع الشمس. وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. ما معنى قضى تفثه؟ يعني ماذا؟ حل من حجه وقد ماذا؟ وقد انتهى ماذا؟ من ماذا؟ من العناء والمشقة. هذا الحديث فيه مسائل كثيرة، وأريد أن أركز على مسألتين. المسألة الأولى أن الوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء، وأن من لم يقف بعرفة في الليل أو في النهار وطلع عليه فجر مزدلفة ولم يقف بعرفة فحجه باطل. ثانيا، من وقف بعرفة في الليل أو في النهار فإن حجه تام صحيح ولا شيء عليه. المسألة الثالثة، دل هذا الحديث على وجوب الوقوف بالمزدلفة. أما الكبار الأقوياء فيجب عليهم الوقوف إلى قبل طلوع الشمس، وأما الضعفاء فإنهم ماذا؟ لهم ماذا؟ أن يذهبوا بعد منتصف الليل. وهذه المسائل كلها مسائل كبار وفيها خلاف طويل، ليس هذا موضع بسطه إلا إذا ورد سؤال عنه. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال نعم. أنتم حريصون ولا أريد أن أقطع هذا الحرص، لكن حتى أنتهي. نعم سلطان. بلى، هذا قيل به وأنا يعني أحاول أن تحيدوني عن الخلافات. نعم، هذا الحقيقة هذا الأثر فيه دلالة على أن مزدلفة ركن، ولهذا ذهب علقمة عليه رضوان الله تعالى وكذلك النخعي وجماعة من فقهاء الكوفة كالأسود وجماعة من علماء الكوفة والأئمة ذهبوا ماذا إلى، وإبراهيم النخعي كذلك ذهبوا إلى ماذا؟ أن مزدلفة ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ماذا؟ من شهد صلاتنا هذه، يعني حضر مزدلفة، يعني اللي ما حضرها ماذا؟ لم يتم ماذا؟ حجه. كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم أن العلماء فرقوا بين مزدلفة وعرفة، ولهذا يقول إمام أحمد وهذا إجماع لا أعلم أحدا سوى بين عرفة ماذا؟ ومزدلفة. الرد الثاني، إذا قلنا بأن عرفة ركن فلا بد أن نقول إن حضور صلاة الفجر في مزدلفة ركن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه، ولم يقل أحد بأن صلاة الفجر ركن. عرفتم الآن الإشكال في هذا؟ هناك ردود كثيرة ليس هذا موضع بسطها. نعم. إذن نقول الخلاصة أن الوقوف في مزدلفة ماذا؟ واجب، وأن ماذا؟ الوقوف بعرفة ركن. طبعا الوقوف بعرفة لو وقفت فيها ثانية واحدة فإنك تعتبر ماذا؟ قد وقفت بعرفة، لو وقفت ثانية واحدة. وليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل ويضيع، لا، بل ينبغي الإنسان أن يبقى في عرفة حتى المغيب ويدعو الله جل وعلا ويستغل هذا اليوم المبارك العظيم الذي هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن إنسان مرض وكان في المستشفى أو حصل له ظروف أو زحام أو مشكلة في الحملة وما وصل إلى عرفة إلا في الليل، فإنه يمرون بعرفة مرور ويعتبرون ماذا؟ قد وقفوا بعرفة إن شاء الله تعالى. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يقومون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأنا أشرق ثبير أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث واضح في مسألة واحدة وهو واضح الصحة أيضا، وهو ماذا؟ أن السنة ماذا؟ أن يبقى الإنسان في المزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يخالف المشركين، وقد كان المشركون ماذا؟ لا يخرجون من المزدلفة إلا ماذا؟ إلا بعد طلوع الشمس، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يخالفهم. ولهذا يقولون العرب أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا جبل موجود في مزدلفة، يقال إنه سمي ثبير على اسم رجل من قبيلة هذيل دفن فيه فسمي ماذا؟ سمي ثبير بناء على هذا الرجل. ثبير ليس له علاقة، المقصود ماذا؟ أنه ينتظرون ماذا؟ قبيل طلوع الشمس وتبدأ الضحى يخرج ثم ماذا؟ ينفر الإنسان إلى منى. نعم. ولهذا أيها الإخوة فيه فائدة تربوية هامة، أن من سنن الشريعة ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعمد مخالفة اليهود والنصارى والمشركين. أما ما نراه من بعض المسلمين اليوم وللأسف الشديد من تتبع اليهود والنصارى بل التفاخر بتقليد القرب بتقليد الغرب الكافر أو محاولة ماذا المباهاة بهم أو محاولة محاكاتهم أو تعظيمهم وتقديسهم، هذا ليس من هدي الإسلام في شيء، بل كان الإسلام هو ماذا؟ هو التابع وليس هو المتبوع وليس التابع. فينبغي للمسلمين أن يكونوا متميزين في كل شيء ويكون ماذا؟ هم أتباع ماذا؟ المسلمين، حتى ولو تفوقوا على المسلمين في حضارتهم وتفوقوا عليهم بصناعاتهم واختراعاتهم فيبقى ماذا؟ للإسلام عزته وجبروته وعظمته. نعم. وعن ابن عباس أو أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلقي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. نعم، هذا واضح ماذا فيه؟ مسألة واحدة وهي ماذا؟ أنه يشرع الإنسان أن يستمر في التلبية منذ أن يهل بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، إذا بدأ في الرمي فإنه تنتهي التلبية ويبدأ ماذا؟ يبدأ يكبر مع كل حصى، واضح؟ هذا واضح الدلالة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، فقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه. هذا ذكرناه بالأمس أليس كذلك؟ قلت لكم أيها الأكارم أن جمرة العقبة كانت قديما ماذا؟ من الجهة الشمالية بها جبل، وقد هدم في عهد الملك سعود عليه رحمة الله في عام 1376 بفتوى الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله تعالى، فأصبحت ماذا؟ من جميع الجهات. قديما ما كان أحد يستطيع أن يرمي ماذا؟ من جهة الجبل قبل أن يزال، أليس كذلك؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم من أين رمى؟ قلت لكم من وسط الوادي، ترى هذا كان وادي، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف مستقبل الجمرة ويجعل منى عن يمينه ومكة ماذا عن يساره ثم يرمي، وهذا واضح، الذي حج يشاهد اللوحات تقول مكة من هنا وكذلك منى من هنا، فإنك ماذا؟ مباشرة تقف في مقابل الجمرة وتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وبعدها ترمي، هذا هو موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. لماذا قال سورة البقرة؟ لأنها ماذا؟ أعظم سورة القرآن وفيها ماذا؟ أحكام الحج. عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم نحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم. وهذا في مسألة واضحة كما تعلمون وهي ماذا؟ تحديد وقت الرمي، وهو أن الرمي يوم العيد يكون ماذا؟ في الضحى إلى غروب الشمس، ومن لم يستطع فله أن يرمي إلى طلوع الفجر، هذا يوم ماذا؟ هذا يوم النحر. وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيبدأ الرمي من بعد زوال الشمس ماذا؟ إلى غروب الشمس، وفي يوم الحادي عشر والثاني عشر لك أن ترمي عند الحاجة إلى ماذا؟ إلى طلوع الفجر. أما في اليوم الثالث عشر فإن وقت الرمي ينتهي بغروب الشمس بإجماع العلماء، في اليوم الأخير الثالث عشر ينتهي الرمي في غروب الشمس بإجماع العلماء، ولا يجوز الرمي بعد هذا الوقت. نعم. إذا طبعاً نعم سم الفضل مباشرة أن تكون بعد الزوال مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لا، جمرة العقبة الضحى بعد طلوع الشمس ثم دخول الضحى بعد مغيب الشمس ثم ارتفاعها قيد رمح تبدأ في الرمي، هذا أفضل الأوقات ضحى، لكن لو أنك تأخرت إلى الزوال أو تأخرت إلى العصر لا بأس بهذا. بالنسبة للأيام التي بعده أفضل الأوقات بعد الزوال مباشرة، حتى كان الصحابة ماذا؟ يرمون ثم يصلون، واضح؟ لكن لو أنك تأخرت إلى العصر أو الليل فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بهذا، ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يرمون في الليل، وهذا ماذا؟ هو رواية الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة والصواب إن شاء الله تعالى أن يجوز الرمي ليلا كما جاء عن الصحابة، وكما أفتى ابن عمر ابنة أخي صفية بنت أبي عبيد أفتاهم بجواز الرمي ماذا؟ بعد غروب الشمس. نعم. ها؟ الحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر طبعا الذي لا يريد أن يخرج، واضح؟ أقصد الذي لا يريد أن يخرج، هذا واضح، الذي يريد أن ينفر لا بد ماذا؟ أن يرمي قبل غروب الشمس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو أنك خرجت بعد صلاة العصر والساعة الخامسة ثم توقفت بسبب الزحام وغربت عليك الشمس وأنت لم ترمي، فارمي وتوكل على الله ولا بأس عليك إن شاء الله تعالى. نعم نعم، أنتم تريدون الخلاف مصرين عليه تتحملونه؟ أي نعم صحيح. ايش تقول يا عمر؟ الرمي قبل الزوال أرى أن الإنسان يتجنبه، خاصة بعد التوسعة المباركة الحمد لله هذه أصبح الأمر في السعة. صحيح أن في زحام في الطريق، لكن بالنسبة للحملات التي تطبق السنة ولا ترغمك على الرمي قبل الزوال فلا ترمي قبل الزوال، الحمد لله الأمر في سعة، خاصة حتى يوم 12 اللي جرب منكم الحج السنوات الأخيرة. إذا تأخرت إلى الساعة الخامسة يخف الزحام جدا جدا، يخف الزحام خامسة والنصف يخف الزحام جدا. لكن بالنسبة لي لو كان هناك ضرورة مثل الذين يأتون من خارج المملكة، أحيانا تكون مثلا الطائرة مواعيد الطيران ليست ماذا؟ ليست بحسب مزاجهم، فتضطرها الطائرات أن ماذا؟ يرمي بسرعة، أو حملة مثلا ما فيها إلا باص واحد، أو مثلا اضطرتهم الحملة قالوا لا بد أن ترموا الآن، فإنك ماذا في هذه الحالة؟ أرى أنه يجوز لك أن ترمي قبل الزوال ولا شيء عليك. أما في غير الضرورة فينبغي الإنسان يتجنب، فإن جماهير العلماء وهدي الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم ما كانوا يرمون إلا بعد الزوال، لكن عند الضرورة عند الحاجة حالة طارئة حالة معينة. في ناس أنا شهدت ناس حجاج يسألون يقول لك أنا طائرتي مثلا تقلع المغرب من جدة مثلا، فلا بد أن أستعجل الآن أرمي عشان ألحق لله طواف الوداع وأمشي، أليس كذلك؟ هذا يفتى بجواز الرمي قبل الزوال إن شاء الله تعالى. نعم ما في شك، هذا ابن الزبير روى الفاكهي بإسناده في أخبار مكة أن ابن الزبير رمى قبل الزوال، وجوازه في يوم 12 جاء عن أبي حنيفة، وروي كذلك عن عطاء، وروى عن الإمام أحمد، وروي عن جماعة من السلف عليه رضوان الله تعالى بجوازه، كذلك أظنه جاء عن عكرمة وجاء عن طاووس وجماعة من السلف. لكن ليس معناه ماذا؟ ليس معناه أنه قول يعني قوي، بل هو قول قليل من قال به من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. طبعا الذي جعلني أجيب على سؤال الأستاذ عمر أنه ماذا؟ أن مسألة اشتهرت الآن عند الناس، وتعرفون نحن في زمن الفضائيات وزمن كثرة المفتين، فأصبح الناس ماذا؟ يتسامعون بكثرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي زهرة الدنيا بسبيل حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسر فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويجر ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسر ويقوم مستقبل القبلة ثم يجر ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. يا اخوان لاحظوا دائما في الحديث الحج بالذات يقول لك الصحابة هكذا رأيت رسول الله يفعل هكذا رأيت، هذا يدل على ماذا؟ على شدة هديهم رضي الله تعالى عنهم وتتبعهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي لمسلم أن يعتاد عليه، لا نتتبع الرخص ويبحث عن المفتي المتساهل أو يبحث عن فتاوى التيسير، بل إنك إذا سألت العالم تقول أخبرني عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا حصلت عندك حاجة وضرورة فقل هل لي سعة؟ هل يجوز لي كذا؟ أما الصحابة ما كانوا يسألون عن التيسير، كانوا يسألون عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في مسألة واحدة وذكرناها ربما إشارة سريعة، وهي ماذا؟ طريقة الرمي، أنك تبدأ بالجمرة الدنيا وهي الجمرة الأولى المعروفة الآن، وترميها بسبع حصيات وتكبر مع كل حصاة، كلما ترمي هكذا تقول الله أكبر وهذا سنة، ثم تتقدم قليلا ولا تزاحم الناس الآن، خاصة مع الآن بعد الترتيب الجديد الوقوف قد يؤثر على الناس، أن تحاول أنك تنحاز يمينا أو شمالا بعيدا عنهم ثم تدعو طويلا. كان ابن عمر عليه رضوان الله تعالى يدعو دعاء طويلا على طول سورة البقرة، يعني لو تقرأ سورة البقرة تحتاج منك ساعة، كان ابن عمر يقف هذه المدة الطويلة كلها يدعو الله جل وعلا، وهذه سنة اللهم استعان شبه مهجورة. بعد أن تنتهي من الله هذا تنتقل ماذا؟ إلى الجمرة الوسطى، ثم تذهب إلى جهة الشمال، يعني تنحاز إلى اليمين الشمال يمين، تنحاز جهة الشمال إذا استطعت أو إلى الجهة اليسرى كما تشاء، لكن الأفضل كما فعل ابن عمر أنك تنحاز إلى جهة الشمال، ثم ماذا؟ تدعو مرة أخرى دعاءً طويلاً وتحيي السنة، فإنها إن شاء الله تعالى من مواضع إجابة الدعاء. ثم إذا رميت الجمرة العقبة، الجمرة الأخيرة الكبرى، فإنك ماذا؟ لا تدعو بعدها، وإنما تذهب مباشرة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس الآن والله المستعان تعرفون العجلة أصبحت ظاهرة عند أكثر الناس اليوم، فما يصبرون، مباشرة يرمي ويريد أن يذهب مباشرة. الحمد لله، السكينة السكينة. أدعو الله جل وعلا، ربما لا تحصل لك حجة مرة ثانية، فاحرص على أن تدعو الله جل وعلا، وربما يستجاب لك في هذا المكان، ربما يغفر لك في هذا المكان، فاحرص ماذا؟ على أن تستغل هذه السنة العظيمة. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المعلمين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: بالثالثة والمقصرين. متفق عليه. هذا واضح، يدل ماذا؟ على مسألة واحدة، وهي ماذا؟ أن الحلق بالإجماع أفضل ماذا؟ من التقصير. الحلق إزالة منابت شعر الرأس. الموس طبعا لا شك فيه أنه بإجماع المعاصرين أنه يعتبر حلق. الحلق إزالة ماذا؟ أصول الشعر، يعني واضح الفرق بين التقصير، فتزيل حتى الأصول، لا يبقى ماذا إلا ما داخل الرأس، أما أصول الشعر كلها فإنها تزال. بالنسبة للمكينة صفر، فإنها محتملة إذا ما استطاع لسان الموسى، فإنه ماذا؟ يستخدم المكينة صفر، ويرجى له إن شاء الله تعالى أنه ماذا يكون إن شاء الله حالقا. نعم، لأن السلف ما كانوا يعرفون هذه المكائن. أستأذنكم بس حتى ننتهي، وإن شاء الله بعد الأذان لعلي أفتح المجال لكم، بارك الله فيكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أجره فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أجره فنحرت قبل أن أرمي. قال: اذبح ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وهذا الحديث مشهور ومعروف لديكم، وهو واضح الدلالة وواضح الصحة أيضا، وهو أن الإنسان إذا لم يستطع أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم بالأمس أنه ماذا؟ يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف. مع وضع الزحام الآن إذا لم تستطع ذلك، فإنه ماذا؟ يجوز لك أن تقدم وتؤخر، فتنحر ثم تحلق ثم ترمي، أو ترمي ثم تحلق ثم تنحر، أو تطوف ثم تحلق ثم ترمي، كل هذا ماذا؟ جائز إن شاء الله تعالى. طيب، أريد أن أسأل سؤالا أصوليا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أتاه الرجل فقال: لم أشعر. هل في هذا تخصيص للجاهلين؟ يعني أنه يجوز لك أن تبدل وتقدم وتؤخر للجاهل والناس، أم نقول للناس جميعا؟ لأن الذي يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله لم أشعر، فهل هذا يدل على التخصيص؟ ها؟ لأنه أتى لسبب. عن آخر الحديث، نعم، قدم ونخر إلا قال: افعل ولا حرج. ها؟ انسوا افعل ولا حرج، انسوا افعل ولا حرج. لو لم تكن موجودة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم افعل، أو قال: لا حرج، أو قال: لا بأس، نقول يخصص به الجاهل والناس. هذا مسألة أصولية يجب أن تعرفوها، لأن ماذا؟ السؤال ورد على سبب، الجواب ورد على سبب. لماذا العلماء، وأقصد جماهير الفقهاء، عمموا هذا الحكم ولم يخصصوه بالجاهل والناس كما صنع الإمام أبو حنيفة عليه رضوان الله تعالى؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام عمم في جوابه فقال: افعل ولا حرج، فكأنه يقول: افعل ماذا؟ يعني استمروا على هذا. كذلك قال الراوي: ما سئل، انظر، يعني عبارة عامة، ما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، يعني ما قالوا معذور أو غير معذور، العبارة عامة، فدل هذا ماذا؟ دل هذا على الجواز في عموم الناس المتعمد والناس والجاهل، وهذا من رحمة الله جل وعلا. نعم. اكتب عندك عشان ما تنسى. نعم، هذا واضح، وذكرناه لكم بالأمس واليوم ماذا؟ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن النحر ماذا؟ قبل الحلق. وهذه الواقعة بخصوص هذا الحديث إنما كانت ماذا؟ إنما كانت يوم ماذا؟ الحديبية، وما كانت في حجة الوداع، لكن المؤلف ذكرها ليبين هذه السنة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقيتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. ماذا قال المؤلف عن هذا الحديث؟ ضعفه الحافظ، أليس كذلك؟ ضعفه الحافظ. هذا الحديث جاء من طريق الحجاج بن أرطأت عن أبي بكر ابن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. جاء من طريق الحجاج بن أرطأت عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة. أريد أحد حضر معي الدرس الأول يحكم لي على هذا الحديث. ها أستاذ فايز، أحسنت، شو فائدة الإسناد؟ نحن لسنا في زمن المرويات وزمن الأسانيد، الأوائل كانوا يحتاجونها أكثر، لكن ميزة حفظ الأسانيد أنه يخبرك ماذا عن حكم الأحاديث الضعيفة، حتى لو كانت في الصحيحين فإنك تحفظها لتعرف ماذا شروط الأئمة. فإذا رأيت الحجاج بن أرطأت فإنه ماذا الحديث مباشرة ماذا هذا الذي جعل ماذا الحافظ عليه رحمة الله تعالى يحكم ماذا بضعف الحديث. نعم، سأتكلم عن الإسناد الذي بعده ثم أعود إلى فقه الحديثين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث جاء من طريق صفية بنت شيبة، ركزوا معي فيه جيدا، صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عمن الراوي عندكم من؟ ها؟ عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا حديث ماذا صحيح لا إشكال فيه، وقد ذكر الحافظ رأيه فيه. قال ماذا الحافظ؟ بإسناد حسن. لماذا؟ لأن بعض الرواة متكلموا فيه من جهة الثقة وعدمه، ولكنهم صدوقون، ولذلك حكم بحسنه. في الحديث الأول مسألة، وهي متى يجوز للإنسان أن يتحلل التحلل الأول. ماذا قال الحديث؟ قال: إذا رميتم وحلقتم. فعلق جواز التحلل بشيئين، وهما الرمي والحلق. وهذا أيها الإخوة لا إشكال فيه عند جميع العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي والكثير من السلف. لماذا؟ لأن الحديث خصصها بشيئين. أما بالنسبة للنحر، خذوها قاعدة، ليس للنحر أي علاقة بالتحلل، ليس للنحر علاقة بالتحلل، لكن من رمى وحلق جاز له ماذا يتحلل التحلل الأول. يعني ماذا أيها الإخوة؟ يجوز له لبس الملابس وحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب، لا يحرم عليه إلا النساء، يعني الجماع، واضح؟ ثم إذا طاف طواف الإفاضة فإنه ماذا؟ يحل له ماذا؟ كل شيء. يعني إذا رميت وحلقت فإنك ما تصبح حلالاً إلا ماذا؟ من الجماع فقط. طيب، الإشكال الذي دائم أثيره، كيف أخذنا بهذا الحديث وقلنا إنه ضعيف؟ السبب أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وروحي له الفداء ما حل إلا بعد أن رمى وحلق ونحر ثم تحلل. ولهذا تذكرون حديث عائشة وسيأتي معنا: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. واضح الآن؟ واضح ولا لا؟ طبعا هناك قول آخر ذهب إليه الإمام مالك، وروي عن عمر وجماعة من الصحابة أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط. واستدلوا برواية في هذا الحديث من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء. وهذا حديث ماذا؟ حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث عائشة لكنه لا يصح. واضح؟ إذن نقول ماذا؟ نعتمد ماذا؟ أنه لا يباح التحلل إلا بالحلق، ماذا؟ إلا بالحلق والرمي. الحديث الثاني قال: ليس على النساء حلق إنما النساء يقصرن. هذا معروف أن المرأة لا يجوز لها أن تحلق، وحرام عليها في الحج وفي غيرها أن تحلق، وإنما عليها التقصير. تأخذ من كل ظفيرة من شعرها قيد أنملة هكذا صغيرة جدا، وإذا لم يكن لها ظفائر، إذا لم يكن للمرأة ظفائر فإنها تجمع شعرها كله ثم تحلق بعضه، وبهذا تكون ماذا؟ قد حلت. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له متفق عليه. وهذا الحديث في مسألة واحدة، وهي ماذا؟ أنه يجب على الإنسان أن يبيت في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص إلا لأناس معينين، أما البقية فقد ثبتوا معه في منى، فيجب على الإنسان أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر، أليس كذلك؟ ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. لكن أصحاب الرخص مثل أصحاب كانوا هؤلاء قديما كانوا يسقون الحجاج، أو رعاة الإبل كانوا يرعون إبل الحجاج، مثلهم الآن رجال المرور، رجال الأمن، كذلك رجل في المستشفى، رجل معه مريض، كل هؤلاء ماذا؟ يسقط عنهم ماذا؟ المبيت في منى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فكل صاحب رخصة فإنه ماذا؟ فإنه يجوز له ماذا؟ أن يسقط عنه المبيت في منى. طيب، الآن في حال الزحام ربما وقعت لكم، لو أنك ذهبت بعد صلاة العشاء لتطوف طواف الإفاضة يوم العاشر وما رجعت إلا الفجر بسبب الزحام، ماذا نقول عليك؟ معذور ولا عليك دم؟ معذور، لأنك ماذا؟ لأنه لو ما كان هناك زحام في السيارات أو زحام في الكعبة لماذا؟ لرجعت ماذا؟ مبكرا. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص رعاة الإبل في البيتوتة بأمنا، يرمون يوم النحر ثم يرمون غدا يومين ثم يرمون يوم النفر، رواه خمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. ما حكم هذا الحديث؟ ليش صحيح؟ لماذا؟ لأنه ماذا صححه الإمام الترمذي؟ هذا الحديث جاء من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه عاصم. من احفظه؟ من حفظه؟ كانت العرب يلقى عليها ألف بيت من مرة واحدة ويحفظونه، العرب ما كانت تكرر أبداً، العرب ما كانوا يكررون أبداً لأنهم ما يعرفون الكتابة أصلاً، فمن أول ما تلقي عليهم شيء يحفظونه مباشرة، ويحفظون القصيدة من ألف بيت من المرة الأولى. وذكرت لكم ماذا؟ كيف تنمي حافظتك. لك عندي هدية إن أتيت به. أحسنت، ابن محمد بن عمرو بن حزم. نسقط الهدية ولا نكمل؟ نعم. لحظة، بعد عبد الله بن بكر من؟ أحسنت، عن؟ أحسنت أحسنت، ذكرني الهدية لأني أنسى. لك هدية عندي، كتاب إن شاء الله تعالى، وتستحق ذلك، وكلكم تستحقون والله على حضوركم وجهدكم. أسأل الله أن يؤجركم ونجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم. مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن عاصم، وهذا حديث ظاهر ماذا؟ الصحة. هذا الحديث في مسألة واحدة، وهي كذلك ماذا؟ مسألة ماذا؟ الترخيص لرعاة الإبل، واضح؟ وفيه مسألة ثانية، وهي أن صاحب العذر يجوز له أن يجمع الرمي في يوم واحد، يعني يرمي يوم النحر ثم يؤجل رمي الحادي عشر والثاني عشر ويرميها في يوم واحد، يعني يأتي يوم الثاني عشر ويرمي عن الحادي عشر ثم يرجع مرة ثانية ويرمي عن الثاني عشر، يعني يبدأ بالجمرة الأولى ويرمي ماذا؟ عن الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ثم يرجع مرة ثانية ويرمي الصغرى عن الثاني عشر، ويرمي الوسطى عن الثاني عشر، ويرمي هذا الكبرى عن الثاني عشر. ويجوز له أن يجمع الأيام الثلاثة في يوم واحد، فيأتي يوم الثالث عشر ويرمي عن الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن الثالث عشر. عندما ماذا؟ عند العذر، مثل إنسان مثلاً في آخر منى، أو إنسان مثلاً مريض، أو المرأة. الآن أيها الإخوة، كثير من النساء تتساهل في التوكيل، فتجد أنها للأسف توكل أباها أو أخاها، وهذا غلط. نقول لها اجمع الرمي، طبعاً غلط ماذا؟ إذا كان هناك فرصة أن تجمع الرمي، فنقول الأحسن لها أن تجمع الرمي، فنقول اجمع الرمي يوم 13 أو يوم 12 قبل ما تمشي إلى مكة، ارمي عن جميع الأيام السابقة. وهذا جائز، وهو قول الإمام أحمد وقول الشافعي عليهم رضوان الله تعالى، هذا عند الرخصة. لكن لو ما استطاعت أن ترمي أبداً فإنه ماذا؟ فإنه يجوز لها أن توكل. طبعاً هناك حالات هذه وجدتها أنا في بحكم بعض الفتاوى الناس، هناك بعض الناس خاصة من النساء يكون عندها فوبيا من الزحام، فتجد أنها قبل ما تصل للجمرة تحس ماذا؟ تحس بأنها سوف تموت وسوف تكتم وأن سوف يحصل زحام، تعرفون بعد أحداث الأخيرة بعد سقوط الناس وموتهم في الجمرات. هذا إذا كان الأمر وصل إلى حد الوسواس أو فوبيا، مرض يعني أشبه مرض النفسي، فأنا أعتبر أنها معذورة وتوكل. لكن إذا كان مجرد خوف بسيط فهذا ماذا؟ ينبني على عقل ورجاحة عقل زوجها وهذا، فيحاول ماذا؟ أن يعني يهون عليها الأمر ويذهب بها بنفسه وترمي إن شاء الله تعالى، وهذا خير لها. جاء الأذان ولا ها؟ باقي الأذان؟ نعم نعم اي نعم اي نعم، يرمي عن نفسه ثم يرمي، لا بأس لا بأس، لا لا، ممكن يرمي الوسطى عن نفسه، يروي العفو الدنيا عن نفسه ثم يرويها عن موكله، ثم الوسطى عن نفسه ثم عن موكله. ولو أراد أن يرميها مرة واحدة عن نفسه ثم عن موكله، أرى أن هذا كله جائز إن شاء الله تعالى، والأفضل أن يفعل الثاني. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نحن من حديث متفق عليه. نعم. وعن سراج بن أنها رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الروس فقال: أليس هذا أوسط أيام التفريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ماذا قال الحافظ عن الحديث الثاني؟ بإسناد الحسن، يعني ماذا حسنه وصححه. هذا الحديث الثاني جاء من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن عن جدته السراء بنت نبهان. وهذان الحديثان فيهما مسألتان: المسألة الأولى أنه يشرع للعالم وولي أمر المسلمين أو الموجه والواعظ أن يخطب الناس ماذا؟ يوم النحر، وأن يخطبهم يوم الرؤوس. يوم الرؤوس وشو؟ يوم 11، يسمونه يوم ماذا؟ يوم الرؤوس، لأن كانوا الحجاج يأكلون فيه رؤوس ماذا؟ رؤوس الضحايا ورؤوس الهدي. فيشرع للعالم وولي أمر المسلمين أن يخطب ماذا؟ يوم النحر، ويخطب ماذا؟ يوم 11 خطبة بليغة يعظ فيها الناس ويوجههم ماذا؟ ويدعوهم ماذا فيها إلى الألفة والمحبة والعقيدة الصحيحة. نعم. جالب. Allah. حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لها طوافك بالبيت وبحر الصفا والمروة بيده لحجك وعمرتك رواه مسلم. وهذا الحديث في مسألة واحدة، وهي ماذا؟ أن القارن ماذا؟ أن القارن والمفرد بالذات، القارن والمفرد يكفيهما ماذا؟ سعي واحد، يكفيهما سعي واحد وطوافان، يطوفون طواف القدوم وطواف الإفاضة ويسعون سعيا واحدا اللي هو سعي أول ما يبدأ يطوف ثم يسعى أول ما يأتي مكة، ثم إذا جاء يوم النحر فإنه ماذا؟ يطوف ماذا؟ بين الكعبة فقط على الكعبة، أما السعي فليس عليه ماذا؟ إلا سعي واحد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، أما المتمتع فإنه يجب عليه ماذا؟ عند جماهير العلماء يجب عليه سعيان وطوافان. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمر في السبع الذي أفاض فيه رواه خمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. طيب، هذا الحديث في مسألة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرمل إلا، ذكرناها سابقا، لم يرمل إلا في طواف القدوم فقط، ولهذا يقول لك لم يرمل صلى الله عليه وسلم في السبع، في السبع أو في السبع الذي أفاض فيه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة وطواف الوداع ما رمل صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الرمل ما الرمل ماذا؟ في طواف القدوم وفي طواف العمرة. وهذا الحديث جاء من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث حقيقة فيه إشكالان، وهي ماذا؟ وهي أنه فيه تدليس ابن جريج عليه رحمة الله تعالى، وكذلك فيه إرسال، فقد أرسله بعضهم ماذا؟ عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف لسببين: لأن ابن جريج دلس، ولا نعرف ماذا، ولا نعرف من هو الواسطة بينه وبين عطاء، وإن كان هو في الحقيقة سمع عن عطاء. المشكلة الأكبر وهي ماذا؟ مشكلة الإرسال، وهو أنه ماذا؟ روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقلنا لكم ما حكم المرسل؟ ضعيف. لماذا؟ لأنه ماذا؟ التابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فعطاء بن أبي رباح عليه رضوان الله تعالى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم ركض ركضة بالمحصب، ثم ركض محصب محصب، ثم ركض إلى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك للنزول من الضحى، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم. ماذا تلاحظون في هذين الحديثين؟ تعبتم لكن ركزوا معي. ماذا تلاحظون في هذين الحديثين؟ هل هما على حكم واحد أو مختلفان؟ هما مختلفان، أليس كذلك؟ الأول أثبت والثاني ماذا؟ نفى. هذا المحصب يسمونه الأبطح، هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزله قبل أن يخرج ماذا؟ إلى المدينة إذا انتهى من حجه صلى الله عليه وسلم. لماذا ينزله؟ لأن هذا المحصب والأبطح اجتمعت فيه قريش على النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا على بني عمه، على بني هاشم وعلى بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يؤاكلوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى حبس النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنوات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله نصره فنزل هذا الأبطح عمداً، ولهذا اختلف الصحابة فيه، فذهب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ذهبوا إلى أن نزول المحصب سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. القول الثاني ذهبت عائشة عليها رضوان الله تعالى وابن عمر وابن عباس إلى أن نزول المحصب ليس بسنة. لماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزله متعمدا، إنما نزله لأنه ماذا؟ على طريقه إذا خرج. لكن مثل نحن أهل نجد عندما نأتي من الشرائع وغيرها فإن المحصب ماذا؟ ليس في طريقنا. وبالمناسبة هذا الحديث لم يعد عليه عمل، لأن المحصب الذي يعرفون مكة الآن، المحصب لم يعد له مكان، دخله التخطيط ودخلته الشوارع، فلم يعد هناك ماذا؟ محصب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. نعم، هذا حديث جاء من طريق ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، وفيه مسألة واحدة، وهي أنه يجب على الإنسان أن يطوف طواف الوداع وألا يخرج من مكة إلا وقد طاف طواف الوداع. أما المرأة الحائض فإنه ماذا؟ ليس عليها طواف وداع، وإنما تخرج مباشرة إلى أهلها. المسألة الثانية أن طواف الوداع خاص بالحج، أما العمرة فليس فيها طواف وداع. نعم. وعن وعن ابي الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا افضل من الف صلاه في مسجد واحد الا المسجد الحرام، وصلاه في المسجد الحرام افضل من صلاه في مسجدي بمائه صلاه. رواه احمد وصححه ابن ماجه. احسنت. هذا الحديث ايها الاخوه ماذا قال عنه الحافظ؟ ها؟ صححه ابن حبان. ابن حبان كذلك امام ترى كبير، حتى وإن وصفوه بالتساهل فهو إمام كبير جدا. وهذا الحديث أيها الإخوة جاء من طريق حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن الزبير، جاء من طريق حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن الزبير، وهو حديث ماذا؟ صحيح. وقد جاءت ماذا؟ له شواهد في صحيح المسلم عليه رضوان الله تعالى، ودل على مسألة واحدة، وهي أن الصلاة في مكة، الصلاة في الحرم تساوي 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي 1,000 صلاة فيما سواه. المسألة الثانية أن هذا الحكم خاص بالصلاة فقط، الفريضة والنافلة، أما الصيام في الحرم أو الصدقة في الحرم فليس هناك دليل ماذا؟ على أنها تضاعف، والعلم عند الله تعالى وفضل الله واسع. المسألة الثالثة أن أجر ومضاعفة الصلاة في مكة ليست خاصة بالمسجد الحرام بل في الحرم كله، وهذا هو قول عن عطاء ومذهب إسحاق بن راهوية ومذهب رواية عن الإمام أحمد وعدد من الأئمة، أن هذا الأجر خاص بالحرم كله وليس ماذا؟ وليس خاصا بمسجد بالحرم نفسه، بمسجد ماذا؟ الكعبة. وابن الزبير، تعرفون ابن الزبير وأبناء؟ أنا طبعا بحكم الاختصار ما تكلمت عن الرجال، وإلا المفروض قلت لكم أن نعطي هذا الكتاب حقه. ابن الزبير هذا هو عبد الله بن الزبير، والد عم عروة وأخو عروة وعمه هشام، وهو رضي الله عنه وارضاه خليفة المسلمين زمانا طويلا حتى قتله الحجاج، وهو كان رضي الله تعالى عنه وارضاه من أشجع الصحابة، وكانت تضرب بشجاعته الأمثال. ومن عجيب سيرته وأريد أن أذكرها عمدا، أنه رضي الله عنه كان يصوم 7 أيام متواصلة، وإذا جاء اليوم الثامن يقوم وهو أشجع الناس وأقواهم، لدرجة أنه من شجاعته كان عمره 73 سنة، ولما أحاط به الحجاج أشهر طويلة وأنهكه من جهة ماذا؟ من جهة الحصار، قال ابن الزبير لمن معه: أخرجوا، أنا أبقى، من أراد أن يبقى معي يبقى. فلما تحوط حوله رجال الحجاج وهو عمره 73 سنة وقف بسيفه، وما استطاع أحد، وهم آلاف، ما استطاع أحد أن يتقدم. يقول: من هو الرجل الذي يقابل لي؟ وما استطاع أحد أن يتقدم خطوة واحدة وهو واقف لوحده من شدة ماذا؟ من شدة شجاعته، وما كان أحد يتجرأ أن يقابل، حتى أنه رضي الله عنه ما هزم أبدا، ومع ذلك استطاعوا قتله بطريقة واحدة، ضربوه بالحجارة على رأسه فأدمته وانشغل ثم هجموا عليه. الغريب في سيرته أنه يقول: لو كان معي، هذه إخوان من غرائب الزمن، يقول: لو معي 300 رجل فقط يصبرون كصبري ما باليت لو اجتمع علي كل أهل الأرض. يقول: بس معي 300 ويتحملون مثلي، لو قاتلني الناس كلهم لقتلته. وهذا أيها الإخوة حتى أنه شرب الدم وهو صغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للناس منك وويل لك من الناس. شرب الدم وهو صغير، وهذا من ماذا؟ من فروصيته وشجاعته وهو صغير عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سألوا المهلب قالوا: من أشجع الناس؟ قالوا: شبيب بن شيبان مشهور هذا الخارجي، وقالوا: عروة بن الزبير مصعب أخوه. فاستغربوا، استغرب المهلب، قال: أين عبد الله بن الزبير عنكم؟ ماذا قالوا له؟ قالوا: لقد سألتنا عن الإنس ولم تسألنا عن الجن. لماذا قالوا هذا الكلام؟ يعني ابن الزبير ليس إنسان عادي حتى نقول لك أنه شجاع، ابن الزبير مثل الجن، يعني ما كان أحد يتجرأ ماذا؟ أن يقف في وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتل شهيدا نرجو له الشهادة عليه رضوان الله تعالى وعن أبيه. وكان أبوه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وعمته خديجة وجده أبو بكر. نعم. قال المصنف عليه رحمه الله: هذه طبعا أريد أن استجمام لكم. نعم. باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى أتمر عاما قابله. رواه البخاري. هذا في مسألة واحدة وهي قليلة الحدوث. لو أحصر الإنسان دون الحرم، يعني منعت من دخول الحرم أبدا، وقد مثلا الآن في الحملات مثلا وما معك تصريح ومنعوك من الدخول أبدا واستمريت وانتظرت وليس هناك أمل، فإنك في هذه الحالة ماذا؟ إذا كان معك هدي تنحره، وإذا ما كان معك هدي فإنك ماذا؟ تحلق شعرك ثم تنزل ملابسك وأنت إن شاء الله تعالى معذور. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وهذا في مسألة واحدة وهي مسألة ماذا؟ حكم الاشتراط، وأنه يجوز للإنسان إذا أحرم أن يشترط، فيقول إذا لبيك اللهم لبيك، ثم إذا انتهى منها يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أنني إذا حبست فإنني أحل. طيب ما فائدة هذا الاشتراط؟ أنك ماذا؟ إذا حصل لك أي طارئ ومنعت من دخول الحرم فإنك تنزع ملابسك وتلبس ملابسك العادية وتنزل ملابس الإحرام، وليس عليك هدي وليس عليك حلق، يعني ماذا أيها الإخوة؟ تحل ماذا؟ مجاناً. وهذا الاشتراط اختلف فيه العلماء، لكن الإنسان الذي يخاف أنه يمنع فإنه لا بأس، مثل الإنسان ما مع تصريح ويقول أخاف يردونني ولا أستطيع، فإنه ماذا؟ يحصل به ماذا؟ أن يشترط. واضح الآن. وهذا بل إن الإمام أحمد والشافعي عليه رضوان الله تعالى، فإن الإمام أحمد والشافعي يرون أنه يشرع للإنسان أن يشترط دائما بموجب ماذا؟ بموجب حديث ضباعة. هذا الحديث الأخير. نعم. وعكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسره الحرية فقد حل وعليه الحج في القاضي. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق الله الخمسة وحسن والترمذي. ماذا قال المؤلف؟ ما رأيكم إذا حسنه الترمذي؟ ها؟ إذا حسنه الترمذي فماذا؟ لا يدل ماذا على أنه حسن ولا على أنه صحيح. لماذا قلت لكم؟ ها؟ لأن الترمذي لم يشترط في الحسن أن يسلم من الضعف، إنما اشترط ماذا؟ أن يسلم الحديث من المتروك ومن ماذا؟ ومن الشذوذ ومن الكذب. هذا الحديث جاء من طريق الحجاج ابن أبي عثمان الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج، جاء من طريق الحجاج ابن أبي عثمان عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج، وهو ماذا؟ حديث صحيح إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. وفيه مسألة واحدة وهي أن الإنسان إذا منع من البيت العتيق بسبب مرض، إذا كان بسقال من كسر أو عرج، يعني أصابه مرض أو منعه عدو أو منعته الجهات المسؤولة ولم يستطع دخول الحرم، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ فإنه قد حل، يعني يجوز له ماذا؟ أن يحل. وقلت لكم ماذا يفعل؟ إن كان معه هدي فإنه يذبحه، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه، ولا يجب عليه ماذا؟ إلا شيء واحد، يحلق رأسه ثم ينزل ملابس إحرامه ويلبس ملابسه العادية ولا شيء عليه. الإشكال الأخير، إذا قلنا هذا الكلام ما الفائدة من الاشتراط؟ إذا قلنا إذا إنك إذا منعت فإنك تحل، إذا ما الفائدة من الاشتراط؟ أريد جواب سريع، ما بقي معنا إلا 7 دقائق. غير هذا أحسنت، قربت أستاذ ماجد، في أمر آخر. ها؟ أحسنت، أنه يجوز لك أن تحل مجانا، يعني ليس عليك حلق وليس عليك ماذا؟ هدي. أحمد الله جل وعلا على ما من به من إتمام هذا الكتاب العظيم المبارك. وختاما، وقبل أن تقام الصلاة وقبل أن يأتي وقتها، أوصيكم بما أوصيتكم به أولا، بالصبر على هذا العلم، فإن هذا العلم هو عز الدنيا وهو عز الآخرة، وإن طالب العلم تضلعه الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وقد كان العلماء منذ أن خلقهم الله جل وعلا، وهم سادات الناس، وهم العلية القوم، وكان لهم المكانة العليا عند جميع وطبقات البشر من الخلفاء ومن عامة الناس. وقلت لكم القصة المشهورة، قصة سليمان بن عبد الملك لما جاء إلى عطاء بن أبي رباح العالم الكبير، وقلت لكم كان عطاء أسود، وكان أعرج، وكان أفطس، وكان مولى عليه رضوان الله تعالى، لكنه كان عالماً يستفتيه الصحابة. ولما جاءه سليمان بن عبد الملك قال له وهو خليفة المسلمين، قال له انتظر حتى أنتهي مما عندي. وكان سليمان يريد أن يأتي بأولاده ليتعلموا عنده، وقال أنا لا آتي، إنما تأتيني أنت وأولادك. فماذا قال سليمان وهو الخليفة؟ قال يا بني أطلب العلم، فوالله ما أذلني إلا هذا العبد. خليفة ملك يقول ما أذلني إلا هذا العبد، كان مولى رقيق. لماذا كان عطاء بهذه المكانة وهو أعرج وأسمر ومولى؟ بسبب ماذا؟ بسبب علمه. عكرمة هذا الذي معكم في الحديث الأخير هو مولى لابن عباس، وقد باعه علي بن عبد الله بن عباس جد خلفاء دولة العباسية، لما باعه على خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ملوك يبيعون على ملوك. ماذا قال عكرمة؟ باعه ب4000 دينار، مولى. فقال عكرمة يا علي، علي بن عبد الله بن عباس، ما خير لك، ما خير لك، بعت علم أبيك ب4000 دينار؟ يعني يقول عكرمة أنا علمي علم عبد الله بن عباس كله في صدري، فكيف تبيعني على خالد بن يزيد بن معاوية؟ ماذا فعل؟ أكرمه ثم قال لخالد أقلي، فأقال البيعة. فختاماً أيها الإخوة، أوصيكم بهذا العلم خيراً، وأن تطلبوه لله، فإن العلم قلت لكم اليوم أصبح يطلب للدنيا، ويطلب للشهادات، ويطلب للمناصب، ولن يبقى معك في قبرك إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. فثني الركب وجلوس في المساجد هو عز الدنيا والآخرة. يجب عليكم أيها الإخوة الحرص على القراءة وعلى الحفظ وعلى متابعة هذا الدرس ومراجعته وقراءة الكتب الأخرى ومراجعة هذه الشروح، وبالذات ماذا؟ كتاب الحج. وإن شاء الله تعالى أرجو الله جل وعلا أن ييسر لي معكم لقاء آخر، إنه جواد كريم. ما نسيتم ما شاء الله عليكم. نعم. أي نعم. كم باقي يا أستاذ فايز؟ دقيقتان حتى لا أريد أن أوخر أصحاب المحلات. معكم دقيقتين. نعم. نعم. بلى، لكن إذا كان اللفظ وارداً على سبب معين في خصوصه بذاته وكان الجواب لأجله، هذا جواب وليس لفظاً عاماً، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل أو لا بأس، لا يكون عاماً، لأنه عبارة ماذا؟ عن جواب على سؤال. لكن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال من نسي أو من قدم شيئاً على شيء فلا بأس عليه، فيكون ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ. واضح؟ نعم. إيه نعم. إيه؟ إيه نعم. إيه نعم. هذه فيها خلاف كبير بين المحدثين، وهي هل سكوت أبي داود عليه رحمة الله تعالى هل يدل على أنه يحتج به؟ هذه حقيقة ليست بصحيحة، وفيها بحث للدكتور الدريس أظن، فيبدو لي أنه ليست على إطلاقها، هي رسالة وجهها أبو داود إلى أهل مكة وقال ما سكت عنه فهو محتج به، هذا ليس على إطلاقه. مثل ماذا؟ مثل الحافظ بن حجر في فتح الباري، ما سكت عنه فهو حسن، هذا ليس على إطلاقه، قد يسكت عنه ماذا يكون ضعيفا. بالنسبة للاقتراح الدرس إن شاء الله سيكون عندنا إن شاء الله الدرس إن شاء الله بعد أسابيع في كتاب الأضاحي، درس خاص بطلبة العلم أصحاب المرحلة الثانية إن شاء الله تعالى، عشان الأخوان أصحاب المحلات. نعم. ما يقدم طواف الإفاضة لا يجوز إلا يوم النحر، لا يجوز أبدا بالإجماع، لا يجوز، إنما طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر، يعني يبدأ من منتصف ليلة العاشر يبدأ طواف الإفاضة ويستمر معك إلى نهاية شهر 12، إلى نهاية شهر ذي الحجة، أما قبل ذلك فبإجماع العلماء أنه باطل. نعم. هذه المسواك هنا. نحر قبل أن يحلق. نعم صحيح. هي الرمي ثم النحر ثم الحلق. واضح؟ عدلها. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. كيف نحر؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق. نعم. ما في تقديم. لا النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجوز. مطلقا إلا في حالات معينة أقولها عند الفتوى ولا أقولها في الكلام العام. وفق الله الجميع لطاعته. أشكر لكم حضوركم وإصاتكم. أشكر الأخوات الحاضرات وصلى الله وسلم على نبينا محمد.